لبيك وسعديك يا ربي لبيك، دع الشوق دعاني فتوكلت عليك. لبيك وسعديك يا ربي لبيك، دع الشوق دعاني فتوكلت عليك. قد جئت لمكة شوقا وفؤادي يخفق خفقا، قد جئت لمكة شوقا وفؤادي يخفق خفقا، فبه يا ربي رفقا وبمن تاب إليك. لبيك وسعديك يا ربي لبيك، لبيك وسعديك يا ربي لبيك، داعي الشوق دعاني فتوكلت عليك. أدعو طمعا وبخوفي أن تشملني بالعطف، أدعو طمعا وبخوفي أن تشملني بالعطف، من غير خفي اللطف نسأله حناني. لبيك وسعديك يا ربي لبيك، لبيك وسعديك يا ربي لبيك، داعي الشوق دعاني في الحرم وقفت ألبي، علي أحظى بالقرب في الحرم وقفت ألبي، علي أحظى بالقرب، فاغفر يا ربي ذنبي فأنا بين يديك. لبيك وسعديك يا ربي لبيك، لبيك وسعديك يا ربي لبيك، لبيك داعي الشوق دعاني فتوكلت عليك. طفنا بخشوع سبع ثم سعينا في المسعى، طفنا بخشوع سبع ثم سعينا في المسعى، وفؤادي يذرف دمعا مع من تاب إليه. لبيك وسعديك يا ربي لبيك.